نحن نقول هذا الشيء قادر مش عاجز، نقول هذا عليم، ما نقول جاهل، نقول حكيم، ما نقول أحمق إلى آخره. ولا شك أن العقل يقبل هذه الصفة، أن توصف هذه المادة التي تفجر منها هذه المخلوقات التي إلى اليوم يعني يزدادون حيرة في دقة تركيبها وصنعها إلى آخره. كيف يقال هذا من مادة عمياء صماء بكماء إلى آخره؟ لذلك الدهريين غلبوا على أمرهم لأنه العقل تحرر. هم يقولون بالمادة أزلية، من تلقى أنتم تنكروا علينا أن نقول الله أزلي؟ أنتم تقولون معنا في هذا، لكن نحن نتميز عليكم أن الله عز وجل له كل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص. أنتم تقولون المادة ساوت كذا وكذا، فأحيانا توصفوها بصفة جيدة القدرة مثلا، لكن مع ذلك توصفوها إذا لم يكن سفونة المادة هي ترى تنظر تسمع كل هذه الصفات لا سفونة. فمو مشكلة مجازنة هؤلاء، لكن إذا أراد الإنسان يتعمق معهم فإنه يحتاج إلى أن يعرف نصوص الكتاب والسنة. في مجال نعم